هل يجب إكرام الضيف فإن لم يكرمه فهل يأثم على ذلك؟ نعم، نحن قلنا إكرام الضيف ليس معنى إطعامه بس، قلنا الإكرام يتناول المعاملة الحسنة، ويتفاوت الناس، منهم ضيف زائر من أهل البلد يعني جاءك بين عشاءين، ومعلوم أن هذه إذا كان بعض البلدان في أوقات يقدمون العشاء فيقدم ما يستطيع، وإذا كان جاء يعني كما قلنا غريب من خارج البلد فجاءك فتطعمه وتكرمه لا حرج في هذا، كل بحسبه. ولا شك أن عدم الإكرام يدل على على على شح وبخل. الشح الحرص على طلب المال قبل حصوله والسعي في تحصيله، وأما البخل فهو الإمساك والمنع بعد حصوله. هذا الفرق بين الشح والبخل، كما أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيد. وليس صحيحا أن يقول الإنسان الجود بذل الموجود، هذا غلط، وقد أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل إلى أن هذا يدل على قلة عقل من يقول هذا الكلام. إنما الجود ما تستطيع أن تجود به، لا الجود بذل الموجود كل الموجود. فالإنسان يجب أن يعرف وأن يفرق بين السخاء والكرم وبين التبذير والإسراف، ويفرق بين الشح والبخل وبين الكرم إلى غير ذلك.